خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي خزائن الرحمن الكرام في برنامجكم وذكر في الحلقة السادسة بفضل الله عز وجل. كلنا نسعى لتقليد الخير، كلنا نحاول أن تكون لنا قدوة حسنة نصل بها إلى الله عز وجل. وللأسف الشديد، الإعلام الغربي هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحراء، صدر للناس القدوة السيئة، صدر للناس أن القدوة تكون في رجل ناجح في لعبة، أو رجل ناجح في مباريات كرة القدم، أو رجل ينجح في السينما تلفاز، أو رجل ينجح في المناصب والمال. صدروا للناس هذه القدوات وجعلوها للناس قدوة حسنة، ولكن للأسف الشديد استجاب أهل الإسلام إلا من رحم الله تعالى هذه النداءات، فأصبحت القدوة هي قدوة اللاعبين، القدوة التي رجل يجري خلف كرة للقدم ويسعى للاحتفال بعد ذلك. أما في دين الإسلام فالقدوة الحسنة هي التي تسعى بك إلى رضوان الله عز وجل، القدوة الحسنة هي التي تعينك على كل خير وبر. قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله عز وجل: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. هذه القدوة، الأنبياء والصالحين. وأعظم البشر الذين لا بد أن نقتدي بهم بعد الأنبياء والصالحين هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، بشر مثلنا، ليسوا بأنبياء وليسوا بملائكة، هم بشر يخطئون ويصيبون، لكنهم من أعظم الناس قدرا عند الله عز وجل. حبهم من الإيمان، حبهم دين ندين به لله عز وجل، كما قال معاذ رضي الله تعالى عنه: حب الصحابة دين ندين به لله تعالى. ولماذا حب الصحابة من الدين؟ لأن الله تعالى قد زكاهم من فوق سبع سماوات، الله تعالى بيّن فضلهم وبيّن أنهم خير الناس على الإطلاق. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. هذه كلها تزكية من الله عز وجل لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ومن رضي الله تعالى عنه لا يسخط عليه أبدا. وقال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ألزمهم كلمة التقوى، وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، ملازمة لهم، ملازمة في حياتهم، يجتهدون لها، يفعلون لها، يحاربون من أجلها. هم أصالة لا يعملون إلا للا إله إلا الله، إلا لتوحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدى. شوف، تزكية لإيمان الصحابة ولاعتقاد الصحابة. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، أصابوا الهداية في ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إثبات الإيمان لهم والأمر بالاستغفار لهم، كل هذه من بيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال الله عز وجل أيضا: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. سبحان الله. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن حب الصحابة دين. قال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق ومن المعلوم أن المهاجرين خير من الأنصار، المهاجرين خير من الأنصار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال أبو بكر: سمانا صادق مرهم باتباعهم. فدل ذلك على فضل المهاجرين على الأنصار. فإن كان حب الأنصار من الإيمان فلمن باب أولى أن يكون حب المهاجرين الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: حب الأنصار من الإيمان وبغض الأنصار من النفاق. لذلك من أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه، وبعض العلماء كفره كالإمام مالك رحمه الله رحمة واسعة. قال معاذ رضي الله تعالى عنه: كنا نعلم الصبيان حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا هو الذي يقال في باب القدوة، كنا نعلم الصبيان حب الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، إذا خرج النشء الآن وهو يعلم من أبو بكر، من عمر، عثمان، من علي، من معاوية رضي الله تعالى عنه، من أبي طلحة، من المقداد، من ومن ومن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من خالد بن الوليد، من معاذ بن جبل، من سعد بن أبي وقاص، لما يعلم هؤلاء ويعلم سيرة هؤلاء ويعلم كم من البطولات والتضحيات وكم من العبادات كانوا يفعلونها لله عز وجل، هذا يجعل عنده قدوة عظيمة. حتى الشاب لما ينشأ على ذلك يخرج يعني كبيرا في صغره، لكن لما ينشأ على يعني كابتن ماجد، ولما ينشأ على بي بليد اللي هي الألعاب الصغيرة، لما ينشأ على هذه الأشياء، ولما ينشأ على قناة طيور الجنة، لما ينشأ على هذه الأشياء، فأنت بذلك تنشئه صغيرا في صغر وسيخرج صغيرا. لكن لما تنشئه على أشياء كبيرة، على معان عظيمة، على تضحيات وعلى بطولات حقيقية وليست خرافات كسوبرمان وكرجل عنكبوت، لا، هذه حقائق. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعلوا حقائق بسند متصل لا يستطيع أحد أن ينكرها، ومسطرة في التاريخ، فهي حقيقة، وفعلوا أشياء يعجب الإنسان لها. سبحان الله، كان رجل يقاتل 7 رجال وحده، بل 10 رجال وحده ويقتلهم. أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه كان يدخل بين الصفوف وحده، تخيل رجل يدخل بين صفوف المشركين وحده ويقتل يقتل ثم يرجع مرة أخرى، وفعل ذلك أكثر من 2-3 مرات تقريبا، يدخل في صفوف الجيش ويقتل ويقاتل ويقتل ثم يعود ويذهب مرة أخرى، وكان معه شباب، سبحان رب العظيم، وكانوا يفرون وهو لا يفر، وكان رجلا مسنا لكن كان شجاعا رضي الله تعالى عنه. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حمل بابا لا يحمله إلا 40 رجل في غزوة خيبر، حمل بابا لا يحمله إلا 40 رجل. ستقول لي كيف؟ أقول: الله تعالى يرزق من يشاء. الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم من باع نفسه لله تعالى، وباع ماله، أبو بكر باع ماله 2 ابتغاء مرضات الله عز وجل. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يفديه بروحه، لما لدغه العقرب ما استطاع أن حتى يعني أن يتحرك من مكانه خشية أن يوقظ النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم الصحابة، لما تكلم في عرض ابنته وكان ينفق على رجل يسمى مصطح بن أثاثة، قال رضي الله تعالى عنه: والله لا أنفق عليه أبدا. فنزل قول الله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى رضي الله تعالى عنه وقال: بلى أحب يا رب. وأنفق على مصطح، والذي تكلم هو في ابنته رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء هم الصحابة، هؤلاء هم الصحابة. انظر وتأمل، لما استجاب الصحابة رضي الله تعالى عنهم للحجاب، هذه أم المؤمنين عائشة، وأيضا أم سلمة رضي الله تعالى عنهما، يصفن حال نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن عند نزول آية الحجاب. قال الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، قال شققنا أكثف مروطهن فاختمرنا بها. فهذا يدل على سرعة الاستجابة. وخرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من الأكس، يعني كان يغطين وجوههن، كانوا يعني في سواد كان لا يراهم أحد. وهذا يدل على استجابة الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولكلام الله عز وجل. أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في الصلاة، فخلع الصحابة نعالهم تأسيا ومتابعة له. قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما حولكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت عليك فألقينا نعالنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيها قذرة. فسبحان رب العظيم، رأوا فقط النبي يخلع عليه فخلع، لم يفكروا. الآن لما تأتي تقول لرجل افعل كذا، يقول لك: هذا مستحب، هذا مكروه، هذا إيش وهذا إيش، نعم هذا من الخير وهذا من تيسير الله عز وجل العباد، لكن أنت إذا سمعت سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تستجيب على الفور والتو واللحظة، لا تتأخر ولا تتكاسل. فهؤلاء كانوا هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه ويقول الشهادتين، ثم يأتي يعني منادي الجهاد حي على الجهاد، فيجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ويغنمه، فيقول خذ، قال والله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك على أن أضرب بسهمنا هنا، وأشار إلى حلقه فيخرج من هنا وأشار إلى قفاء. قال إن صدقت مع الله صدقك، إن تصدق الله يصدق. سبحان رب العظيم، فوجدوه قتيلا شهيدا على ما أشار. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله فصدقه الله، باع كل شيء. أنس بن النضر لما اشتد الوطيس في يوم أحد وزيع في الناس وشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، قال قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعني كر على المشركين حتى وجده سعد، فقال إليك عني يا سعد، والله إني لأجل ريح الجنة من دون أحد. هؤلاء هم الصحابة، الصحابة ما تركوا شيئا إلا فعلوه، نفقة، جهادا، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، سرعة واستجابة، فعلوا كل شيء. وكان أحدهم لا يأكل ولا يشرب حتى يتعلم، وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، كان يقول كان الناس يعني يذهبون للتجارات وأنا أبقى على شبع بطني أتعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. هؤلاء هم الصحابة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على فضل الصحابة، وقال لا يدخل النار أحد شهد بدرا والحديبية، وقال صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد بايع تحت هذه الشجرة، وشدد صلى الله عليه وسلم على أحد يتكلم عن صحابة النبي، قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لن تستطيع أن تصل إلى فضل الصحابة، فلماذا تسبهم؟ ولماذا لا تكون على شاكلتهم؟ ولماذا لا تأتثي بهم؟ ولماذا لا تجعلهم قدوة لك ولأهلك ولأولادك؟ فلا بد أن نربي هذا النشء على حب الصحابة وعلى فضل الصحابة وعلى سيرة الصحابة. اجعل لك أخي الكريم وأختي الفاضلة جزءا في كل أسبوع، حتى مرة واحدة تجلس مع أولادك وأحفادك وتبين لهم سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وتبين لهم فضل الصحابة، وتبين لهم بطولات وتضحيات الصحابة رضي الله تعالى عنهم. عسى الله تعالى أن يخرج لنا جيلا كجيل هؤلاء، فإنه سبحانه وتعالى الذي يهدي، وهو الذي يرشد، وهو سبحانه وتعالى الذي يعطي ويمنع. نسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حسن الإيمان، وأن يرزقنا وإياكم سرعة الاستجابة، وأن يجمعنا بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.